الملابس المحرمة علينا لغيرنا؟ البيع المحرمة علينا يجوز بيعها لنا ولغيرنا, تباع على المسلمين وعلى غير المسلمين, لكنها تباع من أجل استخدامها في حق النساء ليس في حق الرجال, يعني فيما يتعلق بالحرير, يعني حرام يعني علينا لبسه, وأما بيعه وإهداؤه فذلك لا بأس به سواء كان لمسلمين أو لكفار. يقول مثلا من أصيب بالاحتراق في جلده هل يجوز له أن يلبس الحرير لنعومته؟ لا, الاحتراق يعني هذا يعني يعني إذا كان إن الاحتراق يعني إنه طارئ, يعني مو شيء إنه موجود, إنه موجود يعني مو شيء يعني قديم, لأن يعني الجسد إذا كان الحريق ذهب بقي أثره ويستمر معه طول حياته, معه طول حياته, فإذا كان مقصود يعني هذا أنه طارئ وأن الاحتراق أنه يعني حاصل وأنه يعني ما في شيء يفيد يعني في يعني غير هذا, يمكن أن يستعمل لنعومته حتى يعني لا يؤثر على نفس الجرح هذا أو الذي فيه الاحتراق, فيصير هذا من جنس الحكة. وغالبا المثل هذا يعني يصير في حكة يعني في جوانبه يعني مثل احتراق. نعم. يقول أحسن الله إليك, عند الضرورة يستعمل. نعم. هل هناك حكمة معلومة لتحريم الحرير على الرجال خاصة؟ والله الذي يبدو أن التنعم يعني هذا التنعم يعني الزائد يعني في هذا الشيء الثمين يعني أن هذا لا يليق, لهذا الرسول قال أن هذا لا يليق بالمتقين, لا يليق بالمتقين, وذلك أن فيه تنعم يعني عظيم في أشياء يعتبر أنفس اللباس, فما فيه إلا تنعم, والنساء يستعملنه للتجمل والزينة. نعم. ذكر أن يستثنى في من تحريم لبس الحرير إذا لبس في الحرب لإظهار هيبة الإسلام, هل عليه دليل؟ لا, ما نعلم, أقول ما نعلم دليل على هذا أبدا, وإنما في السفر جاء في الحكة بس. يقول أحسن الله إليك, في بلدي يستخدمون الحرير منديلا, يستخدمه الرجال منديلا يمسحون به, وفي بعض الأحيان يضعونه عند العنق من أجل العرق حتى لا يصل إلى الثوب. لا لا لا أبدا, لا يجوز استعماله, لا يجوز استعمال الرجال لا مناديل ولا غير مناديل. يقول ما هو المقدار المسموح به في لبس خاتم الفضة؟ خاتم, أقول خاتم يضع في أصبع, إيش المسموح؟ خاتم, يعني كون يلبس خاتم الفضة يعني على مقدار اصبعه, يعني وش مقدار خاتم, يعني وش المقدار؟ اقول هو خاتم, والخاتم مقداره معروف, يعني يكون غليظ يعني سميك ما في بس, يعني يكون غليظ او غير غليظ, المهم انه خاتم. كيف ابن عمر يصوم الدهر قد جاء النهي عن ذلك؟ يعني هو يعني جاء عنه وعن غيره أنه كانوا يصومون الدهر, ولعل يعني أنه ما بلغه أو أنه بلغه, ولكنه كان يعني صيامه من أجل الرفق به, وهو يرى أن عنده قوة وأنه عنده قدرة على ذلك, والحاصل أنه مجتهد, إما يكون ما بلغه أو أنه بلغه ولكن كان مقصود منه يعني الرفق, ولكنه يرى أنه عنده قدرة على ذلك فلا يحتاج إلى أن يترك من أجل أنه يضره. هذه بعض الأحاديث الآن مرت معنا أن مثلا كان يهدى إليه من الألبسة تأتيه من الكفار, فهل في هذا دليل على جواز لبس المسلم لبعض ألبسة الكفار؟ لا,